بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بجدة أن يقدم لكم هذه المادة. العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. ظلالها نوم ورد الرصعا نعت لي فوق السحاب. أنت يا جهراء أنت لفقد تليد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا. يا زمرة الأخيار أنتم حماة الدار. الدعوة يا أحراف من عهد النبي المختار. فالدعوة يا أحراف فالجنة عقب الدار. فالدعوة يا أحراف فالجنة عقب الدار. فإني قد مددت يميني دعوة لله إني أرخص الغالي. هاتي يمناك فإني قد مددت يميني.